السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير لزكاه. نعم. انا عندي ابا زكي ان شاء الله في رمضان، بس يجوز طال عمرك نشتري بها برادة حقت مويه سبيل، ابغى احطها سبيل برادة. كيف؟ ابغى اشتري بالزكاة برادة مويه. ايه لا ما يصلح. بحطها سبيل. ما يصلح سلمك الله. ولا مثلا احط بها فرش في المسجد ولا شيء؟ ابد. ما يجوز. ما يجوز. زين طيب طال عمرك في عندي شريت ارض اساس اني اعمرها. اي نعم. وبعدين طال عمرك ما جالي فلوس ولا قدرت اعمرها، في صار في نيتي ابيعها. طيب انت والله يعني متردد فيها، انا ابيعها ولا اعمرها؟ يعني مضى عليها سنة الحين، ازكيها ولا ما ازكيها؟ لا ما فيها زكاة. ليش طال عمرك؟ اول هاي ما فيها زكاة لان لا هي تجارة ولا نقود ولا شيء من مال الزكاة. ايوه يعني ما نزكيها؟ لا ما نجب عليكم تزكونها. زين جزاك الله خير.